بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الحقيقة أن لقاء الله من معانيه أن يقف العبد بين يدي ربه، ليس بينه وبين الله حجاب. هذا اللقاء قال بعض المفسرين يوم القيامة، وقال بعض المفسرين في لقاء الله عز وجل هو أن يلقى وعده ووعيده وثوابه وعقابه، وقال بعض المفسرين في لقاء الله عز وجل هو أن تلقى حكم الله في كل شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه. أيها الإخوة الأكارم، من كان يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني أن تقف بين يدي الله عز وجل ليس بينك وبينه حجاب، تعرض عليه أعمالك، وعليك أن تدافع عن نفسك، وعليك أن تدلي بحجتك عن كل عمل، أو أن يأتي ذلك اليوم الذي تلقى فيه جزاء عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو ذلك اليوم الذي تنال فيه الثواب أو العقاب، أو ذلك اليوم الذي يحكم الله فيه بين عباده. من كان يرجو لقاء الله، هذا هو لقاء الله. لقاء الله أن تقف بين يديه ليس بينك وبينه حجاب. لقاء الله أن يقع وعده ووعيده. لقاء الله أن تلقى ثوابه وعقابه. لقاء الله أن ترى حكمه في كل شيء. من كان يرجو لقاء الله، أضرب لكم بعض الأمثلة. إذا جاء رمضان، في أول يوم من أيام الصيام تقول: ما أبعد العيد، ما هي إلا أيام وليال حتى يأتي العيد. إذا دخلت في العام الدراسي تقول: ما أبعد الامتحان، ما هي إلا أسابيع وأشهر حتى يأتي الامتحان. إذا دخلت في مشروع مدة العقد فيه 5 سنوات، ما هي إلا أيام وليالي وأسابيع وأشهر وسنين حتى يأتي الموعد المطلوب. كيف يمضي الصيف ويأتي الشتاء، ويمضي الشتاء ويأتي الصيف؟ كيف وصلت إلى سن 40 و50؟ كيف مضت هذه السنون؟ هكذا من كان يرجو لقاء الله، ما دام أجل الله الذي وقته وعينه ليلقى كل إنسان جزاءه، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى. هذا اليوم الذي سماه الله يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدينونة، هذا اليوم لا سيأتي. وما دام سيأتي والوعد من قبل الله عز وجل، إذن في حكم أنه قد أتى. من إعجاز القرآن قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلون. أنا متى أستعجل الأمر؟ إذا لم يأتي بعد. الله عز وجل قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تستعجلوه وهو لم يأتي، وقد عبر الله عنه بالفعل الماضي لقد أتى. إذن وعد الله ووعيده في حكم الواقع. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يتصايحون. هكذا يعني الإنسان إذا أيقن أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. بعضهم يفسر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قد تسأل أنت والله أنا ما رأيت الشيء، هذا خبر يعني كان يظن كان يتوقع أن يقال ألم تسمع بخبر أصحاب الفيل؟ لما ربنا عز وجل عدل عن قوله ألم تسمع بألم ترى؟ قال لأن إخبار الله عز وجل في حكم الشيء المشاهد. ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله، إخبار الله عز وجل في حكم المشاهدة. لذلك قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. على كلمة يرجو ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني الحقيقة الإنسان ليسأل نفسه هذا السؤال، ماذا يرجو؟ هناك من يرجو مالا، هناك من يرجو جاها، هناك من يرجو بيتا، هناك من يرجو مركبة، هناك من يرجو مكانة، لكن المؤمن يرجو لقاء الله، يرجو الله واليوم الآخر، يرجو ما عند الله من ثواب، يرجو ما عنده من تكرمة، يرجو مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الذي يرجوه. لذلك الكلمة الشهيرة عند من يعني أخلص قلبه لله عز وجل: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فمن كان يرجو لقاء الله أن تقف بين يديه ليس بينك وبينه حجاب، أن تتصل به، أن ترى الحقيقة، أن يكشف الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أن يقوم الناس لرب العالمين، أن يحجم الإنسان: جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لا محالة آت. لذلك قيل كل متوقع آت وكل آت قريب. ما دام الشيء، ما دمت في طريقك إلى هذا الشيء فكأنك وصلت إليه، وما دام هذا الشيء في طريقه إليك فكأنما وصل إليك أبدا. فالآية دقيقة جدا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ أن نطهر قلوبنا وأن نضبط ألسنتنا، وهو السميع العليم، سميع لدعائكم، عليم بأحوالكم. يعني إذا تكلمت فهو سميع، وإذا صمت فهو عليم، وعلمه علم كشف وإحاطة. إذا تكلمت فهو سميع، وإذا صمت فهو عليم. إذا ما دام هناك لقاء مع الله. مرة استنصحني إنسان يعمل يعني في وظيفة تبدو للناس يعني مزعجة، بإمكانه أن يضع هذا، أن يضبطه بمخالفة، وأن يضبط هذا بمخالفة، والمخالفة جزاؤها في السجن. فاستنصحني، قلت له: افعل ما تشاء، اكتب ما تشاء، ضع الناس في المكان الفلاني ما تشاء، ولكن إذا كنت بطلا، إذا كنت بطلا حقيقة، هيئ لله جوابا يوم القيامة عن كل عمل تعمله. هذا الكلام الصحيح. أنت مدرس، أنت طبيب، المريض بين يديك مستسلم واثق، قل له تعال كل يوم وادفع كل يوم 100 ليرة يصدق يأتيك كل يوم. أنت محامي، أنت مهندس، أنت مدرس، قل ما تشاء ولكن هيئ لملك الملوك يوم القيامة جوابا، هيئ للواحد الديان جوابا، ماذا تقول يوم القيامة لربك؟ كان سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما من آية يكثر تلاوتها كهذه الآية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الكلام لنا جميعا، كل منا له عمل، بإمكانه أن يصدق وأن يكذب، بإمكانه أن ينصح وأن يغش، بإمكانه أن يتساهل وأن يتعاثر، بإمكانه أن يعطي أو أن لا يعطي، بإمكانه أن يرحم أو أن يقصف، بإمكانه أن ينصف أو أن يظلم. الله عز وجل جعلك في دار ابتلاء، جعلك في دار امتحان لينظر كيف تعملون، كيف تفعلون، ما الموقف الذي تقفه، ماذا تفعل، تعطي أم لا تعطي، ترحم أم لا ترحم، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، تنصف أم لا تنصف، تقسو أم لا تقسو. فالبطولة أن تهيئ جوابا لمن يطلع عليك في سرك ونجواك، هذه البطولة. فمن كان يرجو لقاء الله ترجو الجنة إنها آتية، ترجو ثواب الله إنك في الطريق إليه، ترجو ما عند الله من مكانة وما عند الله من سعادة إنك في الطريق إليها. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هذا يوم الدين، يوم الواقعة الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة. في هذه السورة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآيات. إذن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذن أنت فاجتهد في دعائك، واجتهد في تطهير قلبك وتطهير نفسك، لأنه سميع عليم، يسمع دعاءك وعليم بحالك، متكلم سميع، ساكت عليم، يعني أنت محاصر. إن الله كان عليكم رقيبا. الآن ننتقل إلى قوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. حقيقة هذه الآية أتمنى أن أمهد لها تمهيدا ما. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الإنسان إذا صحت عقيدته أو عرف سر وجوده، عرف لماذا هو في الدنيا، عرف طرفا عن جلال الله وعظمته، عرف لماذا كانت الحياة، لماذا كان الكون، وكيف أن هذا الكون سخر له، إذا عرف حقيقة الكون والحياة وحقيقة وجوده فإنه ينطلق انطلاقا صحيحا. إذا أن تعرف سر وجودك وأن تعرف فلسفة الحياة وكنها الكون، هذا شيء مقدم على كل شيء. ليس هناك من مهمة أعظم ولا أخطر في حياتك من أن تتعرف إلى الله وإلى حقيقة الدنيا وإلى سر وجودك. إذا عرفت هذا تفهم أن الدنيا دار ابتلاء. يعني مثلا المدرسة، هل يعتنى بأثاثها إلى درجة أن الإنسان إذا جلس على هذا الكرسي ينام؟ لا، كرسي عادي، لأن الهدف الأساسي من وجود الطالب في هذه المدرسة التعلم. إذا المقعد طبيعي عادي، المرافق عادية، أما في أماكن أخرى مثلا المتنزهات أماكن جميلة جدا. فالإنسان إذا كان يعني مثلا الطبيب إذا كان في غرفة العمليات له ثياب قد تكون ليست مستوية، لأن هنا أهم ما في الأمر أن تكون هذه الثياب معقمة، أهم ما في الأمر أن تكون الآلات معقمة أيضا، لكن في بيته يرتدي ثيابا أخرى. فيجب أن تعرف هذه الدنيا ما سر وجودك فيها، إنما هو الابتلاء. لذلك ربنا عز وجل يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ما معنى جاهد؟ جاهد بمعنى بذل الجهد وتحمل المشقة. فيها شيء إيجابي وشيء سلبي. تحمل المشقة والمتاعب والصعاب هو جهاد، وبذل المال والنفس جهاد. في الجهاد بذل وفي الجهاد صبر. إذا ربنا عز وجل يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كأن الله عز وجل جعل الحياة الدنيا مركبة على بذل الجهد. الحياة الدنيا مركبة على بذل الجهد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح، الكدح بذل أقصى الجهد إلى ربك، لا في كدح إلى غير الله. إنك كادح من أجل المال، من أجل المكانة، من أجل المتعة. إنك كادح إلى ربك. يجب أن ينتهي هذا الكدح إلى الله عز وجل، أن يكون الله هو المقصود من هذا الكدح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الكدح لا بد من أن تلاقيه. إذا طبيعة الحياة الدنيا طبيعة بذل وجهد وصبر، بذل الجهد وتحمل المشاق، هذه طبيعة الحياة الدنيا. لذلك قالوا الدنيا دار تكليف لا دار تشريف، الآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل، الآخرة دار جزاء. يجب أن تعرف فلسفة الدنيا، أنت هنا في بذل جهد. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. لا تصفو لإنسان، لا تصفو لإنسان كائنا من كان. لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. في أمراض، في هموم، في أحزان، في متاعب، في فقر، في ضيق، في شدة، في حزن، في مصيبة، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، لأن الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت، كله ماضي. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول الآية الأولى التي قلتها قبل قليل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآية الثانية، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني طبيعة حياته، طبيعة الحياة الدنيا تقتضي أن يتكبد الإنسان المشاق. فلما الإنسان يفهم فلسفة الحياة الدنيا على أنها بذل للجهد وتحمل للمشقة يتقبل فيها كل شيء. أما إذا فهم الحياة الدنيا راحة واستمتاع ورفاه وإنفاق للمال، وتناول ما لذ وطاب من المأكولات، والاستمتاع بالمباهج حلالا أو حراما، هذا شأن أهل الدنيا، هذا شأن البعيدين عن الله عز وجل، هذا شأن الجهال. يعني يفهمون الدنيا على أنها مكان للراحة، للاستجمام، للسرور، للنزهات، للولائم، للسياحة، للتمتع بمباهج الدنيا. هذا الفهم فهم خطير. يعني أنت في دار عمل، أنت في دار ابتلاء، أنت في دار كدح، أنت في دار تكبد، أنت في دار جهاد. أما السرور أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجزاء في الآخرة، التشريف في الآخرة، الاسترخاء في الآخرة، السرور في الآخرة، في جنة لا نصب فيها ولا حزن ولا شقاء ولا قلق ولا مرض ولا فاقة ولا أي شيء. هذا التمهيد أردت منه إذا عرف الإنسان أن سر الحياة أساسه بذل الجهد، بذل الجهد. لذلك ما هو التكليف؟ التكليف شيء فيه كلفة. الله عز وجل خلق الإنسان على طبع وجعل التكليف مناقضا له، فهذا الجسم يميل إلى الراحة وأنت مكلف أن تصلي، هذا الجسم يميل إلى أن يستمتع وأنت مكلف أن تغض بصرك عن محارم الله، هذا الجسم يميل إلى اللذة وقد تؤمر أن تدع أي لذة لا ترضي الله عز وجل، فأي شيء كلفك الله به مبني على بذل الجهد، مبني على الكلفة، ولا ترقى إلى الله عز وجل إلا إذا كان هذا الأمر فيه كلفة عليك. لذلك أمرت بغض البصر، أمرت بأداء الصلوات، أمرت بالصيام، أمرت بالحج، أمرت بكف اللسان عن الغيبة والنميمة، أوامر كثيرة مأمور بها تتناقض مع طبعك. هذا هو الجهاد، بذل الجهد في طاعة الله عز وجل، وتحمل الصبر أو تحمل الشدائد والمشاق. كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعرفه، والحقيقة الجهاد له معاني كثيرة. مثلا ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، ما معنى جاهدوا فينا؟ يعني بذلوا جهدا كبيرا كي يعرفونا، بذلوا جهدا كبيرا كي يستقيموا على أمرنا، بذلوا جهدا كبيرا كي ينفقوا من أموالهم في سبيل الله. يعني في جهد، هذا الجهد إذا كان في سبيل الله عز وجل، الله عز وجل قال لنهدينهم سبلنا، معنى ذلك أن السبيل إلى الله بذل الجهد المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحقيقة المجاهدة أنواع، من المجاهدة أن تجاهد العدو لك الجهاد، ومن المجاهدة أن تجاهد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. ومن المجاهدة أن تجاهد الشيطان والمغريات، في عندك مصدر إغراء الشيطان والشهوات، ونفسك مصدر قلق مقلق والعدو. فإذا قلنا الجهاد نعني به جهاد العدو، ونعني به جهاد النفس والهوى، ونعني به جهاد النفس ضد الشيطان والشهوات. والجهاد يكون بالبذل ويكون بالصبر. بذل المال جهاد، بذل الوقت جهاد. الإنسان إذا أتى إلى مسجد ليتلقى درس علم، ليتعرف إلى كتاب الله، إلى حديث رسول الله، إلى موضوعات في الفقه، إلى سنة رسول الله، هذا جهاد، يعني بذل وقته. بذل وقته رخيصا في سبيل معرفة الله عز وجل. إذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد أحيانا يكون ببذل المال، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وفي آيات كثيرة بدأ الله الجهاد، بدأ بالمال وثنى بالنفس. بدأ بالمال لأن بذل المال أهون على صاحبه من بذل النفس. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، صار معنى الجهاد في بذل وفي تحمل. البذل إيجابي والتحمل سلبي. إذن معنى الجهاد الدقيق أن تبذل ما في وسعك وأن تتحمل المشاق قدر وسعك، بذل وتحمل. إذا فهمنا الحياة الدنيا هكذا لا يعنينا الرفاه والترف والسرف، ويعني تهيئة الأمور بحيث تغدو مريحة إلى درجة ننسى فيها مهمتنا في الدنيا، نأكل ونشرب ونسكن نتزوج نعمل، ولكن بهدف كبير دون أن تكون الدنيا هي محط آمالنا ومنتهى ومحط رحالنا ومنتهى آمالنا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا. شوف، المنافق يكره بذل الجهد، يعطي نفسه ما تشتهي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الكيس من دان نفسه، ضبطها، ملكها، سيطر عليها، حملها على الطاعة، دفعها إلى مرضاة الله عز وجل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن من علامات المنافقين أنهم يكرهون بذل الجهد ويكرهون تحمل المشقة، يعني يريد الدين ثقافة فقط، هيك معلومات قصص، أما بدون انضباط، من دون غض بصر، من دون تحرير الدخل من الحرام، من دون حمل النفس على طاعة الله عز وجل، يأخذ بكل الرخص. والفقهاء قالوا من تصيد الرخص في المذاهب كلها فقد وقع في التلفيق، والتلفيق هو رقة في الدين. نعم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية به تعود على القرآن الكريم، يعني فهم كتاب الله، حسن تلاوته، أن تتلوه حق تلاوته، أن تفقه معانيه، أن تتدبر آياته، أن تعمل به، هذا جهاد. جهاد مع كتاب مقرر، في آيات، في قصص، في وعد، في وعيد، في أخبار الأمم الثالثة، في بشارات، في تحذيرات، أن تقف على معاني هذا الكتاب، أن تفهمها، أن تعمل بها، أن تعيشها، أن تدعو إليها، أن تلقنها للناس، أن تعلمها لغيرك، هذا جهاد. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. إذن إنفاق المال من الجهاد، تحمل المشقة من الجهاد، فهم كتاب الله وتعليمه للناس والعمل به من الجهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما الوسيلة؟ وجاهدوا في الله حق، وجاهدوا في سبيله. أحيانا يأتي ما بعد الواو تفسيرا لما قبله. ما الوسيلة؟ أن تجاهد في سبيل الله نفسك وهواك. إذن باللغة الدارجة أو اللغة المستعملة حديثا ليست عربية، يعني استراتيجية المؤمن في الحياة، يعني مركز الثقل في الحياة عنده بذل الجهد، بينما أهل الدنيا أساس حياتهم التلقي والراحة والانغماس في الملذات والاسترخاء والاستمتاع في كل مباهج الدنيا. لذلك المؤمن حياته مجموعة من المتاعب المقدسة، في سبيل معرفة الله، في سبيل التعريف به، في سبيل التقرب إليه، في سبيل أخذ نفسه بالعزائم. وحياة أهل الدنيا أساسها الراحة والرفاهية والسرف والترف والانغماس في الملذات. لماذا كان العلم ضروريا؟ من أجل أن تعرف سر وجودك. فالمؤمن يعرف أن الله عز وجل خلقه في الدنيا كي يعرفه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أواخر السور كما عودنا ربنا سبحانه وتعالى فيها تلخيص للسورة كلها، فسورة البقرة تنتهي بقوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أقول من تفسيرات هذه الآية، لأن القرآن الكريم حمال أوجه، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقول هذه الآية هذا تفسيرها، هذا كلام الله، كلام الله لا نهائي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فحينما تفسر أو حينما تدلي برأي في آية أو حديث، الأولى أن تقول من للتبعيض، من تفسيرات هذه الآية أن الله عز وجل يقول لله ما في السماوات وما في الأرض. كلمة السماوات والأرض تعني الكون، والكون يعني ما سوى الله، كان الله ولم يكن معه شيء، الكون من خلق الله، فالكون ما سوى الله. لله هي اللام، لام الملكية، ولكن الإنسان إذا ملك قد يملك ولا يحكم، وقد يحكم ولا يملك، قد يملك ولا ينتفع، مالك بيت بس مأجره من 30 سنة، وقد ينتفع ولا يملك، وقد يملك وينتفع والمصير ليس له، طلع تنظيم راح البيت، قد يملك ولا يحكم، قد يملك ولا ينتفع، وقد ينتفع ولا يملك، وقد ينتفع ويملك وليس له المصير. لكن إذا الله عز وجل قال لله، يعني هذا الكون ملكه ملكا وتصرفا ومصيرا، والملكية تامة، ملكية تامة والتصرف تام والمصير لله عز وجل، ماذا يعني هالكلام؟ يعني قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نحن في الدنيا إذا الإنسان شعر بآلام بأمعائه، إذا كان سكت الطبيب لا يعلم، أما إذا أبدى هذه الآلام للطبيب، الطبيب قد يعالجها وقد لا يعالجها، قد يستطيع وقد لا يستطيع، وقد يبدي وقد لا يبدي. لكن أحيانا بالعناية المشددة القلب موصول بجهاز التخطيط الإلكتروني، بتلاقي التخطيط مستمر والنبض مستمر والضغط مستمر، فالمريض إن حكى وما انحكى الطبيب يعرف مستوى تخطيطه ونبضه وضغطه، فسواء كلام المريض أو سكوته بالعناية المشددة. بالعناية غير المشددة إذا حكى بنعالجه، وقد نستطيع وقد لا نستطيع، إذا سكت ما أحد يعرف. فربنا عز وجل يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني السماوات والأرض ومن فيها وما فيها ومن عليها ومن تحتها ومن وسطها ومن فوقها ومن، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم. إذا في خلل، إذا في مرض، إذا في انحراف، إذا في شهوة، إذا في إصرار، إذا في كبر، إذا في شرك، إذا في استعلاء، إذا في خلل، إذا في ضغن، إذا في درن، إذا في قصور، إن أعلنت أو سكت، إن أبديت أو أخفيت، إن أسررت أو أعلنت، إن تكلمت أو سكت، يحاسبكم به الله. يعني تشبيه بسيط جدا، كهذا المريض في العناية المشددة، فالطبيب عينه على التخطيط وعينه على الضبط وعلى الضغط، فالمريض ما عاد له كلامه، ما عاد له قيمة إطلاقا. إن قال أنا مرتاح والنبض 180، وين مرتاح؟ إذا قال أنا ضغطي نازل وضغطه 23، وين كلامه؟ ما عاد له معنى. فأنت كمؤمن أنت في العناية المشددة، في العناية المشددة، إن حبيت تحكي أو تمساكت، تبدي أو تخفي، تعلن أو تكتم، مثل بعضه، يحاسبكم به الله. فالبطولة، هناك طريقان للشفاء. كيف الطب في طريقين؟ طريق المعالجة السريرية وطريق العمل الجراحي. إذا واحد بالوقت المناسب انتبه لنفسه وكان في عنده رغبة صادقة بالشفاء، قد يعالج علاج لطيف من دون إزعاج، من دون فتح بطن، من دون تخدير عام، من دون أن يسيل الدم، من دون أن يشعر بآلام ممضة. فإذا أصر على خطئه، أصر على ضلاله، على انحرافه، يأتي العلاج الجراحي. يعني إذا الإنسان خالف، عصى، أصر، فعل شيء لا يرضي الله عز وجل، إما أن يستغفر ويتوب ويصلح ويقبل حتى يطهر، وإما أن ينتظر العلاج الإلهي. وربنا عز وجل علاجه دقيق وعلاجه صعب أحيانا، ومصيبته مصيبة. إذا الله أصاب إنسان بشيء، الله سماها مصيبة لأنها تصيب الهدف تماما. فهي الآية سبحان الله تلخيص سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا صار في ندم، وصار في توبة نصوح، وصار في تراجع، وصار في إصلاح، وصار في إقبال، وصار في إقلاع وعزيمة، فيغفر لمن يشاء. صار العلاج سريري، حبتين حمية بسيطة انتهى الأمر. أما إذا الإنسان أصر على خطأه، صار في عمل جراحي، ساعتها الله عز وجل بيضيق عليه. يتوب عليه ليتوب، معنى يتوب عليه ليتوب يحمله على التوبة، يعني يسوق له من الشدائد ما يحمله بهذه الشدائد على التوبة. فإذا تاب، تاب عليه. توبة الله قبل توبة العبد لها معنى، وبعد توبة العبد لها معنى. قبل توبة العبد أن يحمله على التوبة، وبعد توبة العبد قبول التوبة. هذه الآية كلما قرأناها ذكر المعنى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات والأرض ملك لله، ملكا تاما وتصرفا ومصيرا. وإن تبدوا أيها البشر ما في أنفسكم أو تخفوه، أنت في العناية المشددة، نفسك مكشوفة عند الله، أحوالك، أقوالك، مشاعرك، صراعاتك، طموحاتك، تمنياتك، نواياك، كله مكشوف، أنت مكشوف عند الله عز وجل. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأنك في العناية المشددة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنت مخير، بتحب العلاج الأسهل، العلاج السريري، تناول حبوب، تناول أدوية، حمية بسيطة، ممكن. ما بدك، في عمل جراحي، في ذل الله عذابه، في عنده عذاب مهين، وعنده عذاب عظيم، وعنده عذاب أليم، وأيام بيجمع عذابين بآن واحد. عنده قلق، بيخلق الإنسان، بيخلق أيام بخوفه، بتلاقي قلبه فارغ، أيام بيدب قلبه الانقباض، بتلاقي متضايق، انقباض وفي خوف وفي قلق وفي حزن وفي اختلال توازن وفي شعور بالفقر دائما بالحرمان، وفي آلام بالجسد، وفي أمراض وبيلة، وفي مضايقات خارجية، وفي مواقف مهينة. فإذا الإنسان ما قبل بالإقلاع والندم والإقبال والاستغفار والاتصال بالله، في علاجات لكنها مرة. فالبطل الذي يأتي طوعا في الوقت المناسب. نعم. في آية ثانية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فربنا عز وجل جعل من لوازم أهل العلم أنهم يشهدون للخلق أن الله قائم بالقسط، يعني عادل. فأي قصة أو أي تفسير أو أي توجيه أو أي حديث أو أي دعوة أو أي نظرية أو أي فكرة أو أي مبدأ يوحي بأن الله ليس بعادل، فهذا باطل في باطل، وهذا المتكلم جاهل بشهادة ربنا عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تظلمون فتيلة، خيط بنواة التمر، ولا تظلمون نقيرة، لا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم. كلها آيات قطعية الدلالة. فلذلك أي قصة تسمعها خلاف الآيات هي ارفضها، وإن لم ترفضها قل كما أقول لك، قل هذه القصة أسمعتني منها فصلا، هذا الفصل لا يكفي على لا يكفي كي نحكم على أصحابها. إن لم نسمع فصولها كلها لسنا مؤهلين أن نحكم على أصحابها. يعني هذا رد لطيف. أما في قصص مفادها أن الله ظالم، مفادها أن الله عز وجل المنيح معذبه والمنحرف قوي بنعمة، هيك. هذا كلام مؤدى أن ما في حكمة إلهية. فلذلك الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحديث أنه من ورد في الأثر أنه من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فمن إحياء ليلة القدر صلاة التهجد، وقد صليناها بحمد الله عز وجل. ومن إحياء ليلة العيد، من إحياء هذه الليلة، صلاة التسابيح. محمد جاهز التسابيح؟ شرحنا هيك بسرعة الأخوان كيف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التسابيح عبارة عن 300 تسبيحة، بدنا نقرأهم بأربع ركعات. التسبيحات النين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نبلش بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك. بنعد 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ممكن واحد إصبعته هيك يعني حتى يعد له، بعد 15 مرة. بعدين نقرأ الفاتحة، أنا بقرأ الفاتحة وما تيسر، نرجع من عد 10 كمان، بالركوع 10 صاروا 35، رفعنا كل حركة 10، كل ركعة 75. هاي هي الشغلة. بس والله لحظة طيبة. معلش يعني كان في شيء. الله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. في بعض التفاسير الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المال قد يكون معك 1,000,000,000 بس قال سبحان الله أفضل بتفسير الآية، يعني إذا قلت سبحان الله أي سبحت الله، يعني نزهته ومجدته. سبحان الله والحمد لله حمدته، والله أكبر كبرته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحدته، والله أكبر كبرته. إذا سبحته وحمدته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته. وإذا عرفته هذه المعرفة أفادتك إلى أبد الآبدين. أما المال والبنون ينتهي بموت الإنسان. فالآية جميلة جدا: المال والبنون لكن موضوع أنه القراءة الشكلية الجافة الجوفاء ما لها معنى. الإسلام ما كان هيك. إذا قلت سبحان الله يجب أن تسبح نفسك، تسبح نفسك بعظمة الله عز وجل. لا إله إلا الله، ألا ترى مع الله إلها، الله أكبر، مهما عرفت عن عظمته فهو أكبر. فإذا الإنسان عاين وحاول يتأمل في معاني هذه التسبيحات والتهليلات والتكبيرات وهذه، ينبغي أن يعانيها حتى يكون التسابيح في معناها أو في الهدف الذي نحن فيه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.